بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره وسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلواتك اللهم وتسليماتك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم تقوى في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق وقلنا أن الرجل صاحب النفس اللوامة لزاما عليه أن يرتقي ويسعى جاهدا لتصل إلى النفس المطمئنة. وقلنا أن هذا الأمر يتطلب منه شيئين اثنين: أن يحاسب نفسه، والأمر الثاني أن يجاهد نفسه. تكلمنا عن المحاسبة في اللقاءين الماضيين قبل وبعد العمل وفوائد المحاسبة والآثار السيئة المترتبة على عدم المحاسبة، وهي أن يستمر الآدمي المعصية. يعني عدم المحاسبة يستمر المعصية. يستمر المعصية يعني يفعل المعصية أو يرى المعصية ولا تهز فيه شيء. وده الواقع فينا كلنا، عشان ما نغلطش بعضنا. يعني في أثر عن سفيان أنا قرأته، يعني تنجمت حينما قرأته. يقول هذا الرجل: وإن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره، فيفرى كبدي وأبول دما. أرى المنكر ما يقدرش يغيره، فبينكر بالقلب، ولكن بقى من شدة الكمد يفرى كبده فيبول دما. عدم المحاسبة يا إخوانا بتجعل المسلم يستمر المعصية. يستمر المعصية يعني يمر وكأنه ما رأى شيء، لا تحرك فيه ساكنة. وده الواقع كله كده، يعني تمشي ترى الكبائر والموبقات، ومن كثرة رؤيتها وعدم المحاسبة أصبحت عندك أمر أقل من العادي. يعني أوضح الأمثلة، ممكن تكون ماشي في الطريق وتسمع واحد من المسلمين أهو معدود علينا ومحسوب في العدد في الإحصاء العد عليه ويسيب الدين، وانت يعني أقصى شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله لا إله إلا هو، أعوذ بالله، أقصى حاجة. وممكن الكلمة دي تقولها مجرد في اللسان، أما هل الوجه تمعر والنفس من جوة تغيرت؟ لا، ما حصلش إلا القليل طبعا. يبقى نقصد إن عدم المحاسبة بيؤدي أن يستمر العبد معصية يعتاد عليه، وده أخطر شيء. أقول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الشق الثاني أو الشطر الثاني الذي من خلاله يستطيع المسلم أن يرتقي بنفسه من لوامة إلى مطمئن، وهو المجاهدة. المجاهدة، المجاهدة بقى هنركز فيها شوية ونستعين بالله عز وجل ونعيها ونطبق. المجاهدة مصدر يجاهد، جاهد مجاهدة، مشتقة من الجيم والهاء والدال التي تدل على المشقة. دي من ناحية اللغة. طيب، وهناك فرق بين الجهد بضم الجيم والجهد بفتح الجيم. الجهد بضم الجيم اللي هو الطاقة أو القدرة، والجهد اللي هي المشقة. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. طيب، المجاهدة في الاصطلاح، اكتب معنى كلمة المجاهدة في الاصطلاح اللي احنا نتعامل معاه. يعني لما اقول لك جاهد نفسك اقصد المعنى بتاع الاصطلاح ده. المجاهدة في الاصطلاح فطم النفس عن الشهوات، فطم النفس عن الشهوات وحملها على المشاق البدنية ومخالفة الهوى. فطم النفس عن الشهوات وحملها على المشاق البدنية ومخالفة الهوى. وفي تعريف أنا أيسر شوية، وهو بذل المستطاع لتحقيق أمر المطاع. بذل المستطاع لتحقيق أمر المطاع اللي هو الحق تبارك وتعالى. فاكرين تعريف المحاسبة إيه؟ التعريفات دي مهمة، لأن من خلالها بتبدأ تطبق. أطبق إزاي؟ طيب، أنا دلوقتي عاوز أجهد نفسي. إيه معنى المجاهدة أصلا؟ أهو، فضم النفس عن الشهوات. الشهوات اللي هي ما تشتهيه نفسه ويكون فيه شيء من المخالفة، وحمل النفس على المشاق البدنية. يبقى أصبح عندنا يعني مجاهدة معنوية، اللي هو الواحد بيبتعد بنفسه عن الشهوات، فضم نفسه عن الشهوات. الشهوات كثيرة. بعد ذلك وحمل النفس على المشاق البدنية، يحمل نفسه على مشاق بدنية كما سوف يأتينا، ومخالفة الهوى. ومخالفة الهوى، ده تعريف المجاهدة في الاصطلاح. في بقى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع زاد المعاد في المجلد الثالث في أوله الكلام، سأذكره لكم بنصه ويا ليتكم تحفظون الكلام لأنها يزبط عندك أمور كثير. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كان جهاد العدو الخارجي فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو الخارجي وأصلا له. لما كان جهاد العدو الخارجي فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو الخارجي وأصلا له، وأصلا له. فكيف يستطيع الآدمي، ده بقية كلام الإمام، أن يجاهد عدوه الخارجي وعدوه الداخلي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ فكيف يجاهد الآدمي عدوه الخارجي وعدوه الداخلي اللي هو نفسه بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ فلن يستطيع أن يجاهد عدوه الخارجي إلا إذا جاهد عدوه الداخلي بفعل ما أمر وترك ما نهي. كلام خبير وكلام ينطبق مع الواقع. يبقى الإمام بيقسم بيقول في عندنا عدو خارجي وفي عندنا عدو داخلي. الخارجي بقى قول فيه زي ما انت عاوز، سواء بقى عدو باطني او عدو ايه ظاهري. باطني اللي هو ابليس، والخارجي بقى اللي هو الظاهري بقى سمي زي ما انت عاوز. اي واحد غير مسلم هو عدوك. فهنا عندنا نوعين من انواع الجهاد: جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي اللي هي النفس. فالإمام بيقول لما كان جهاد العدو الخارجي فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد العبد لنفسه مقدما على جهاد العدو الخارجي وأصلا له. يبقى في عندنا أصل وفرع، يستحيل أن الفرع يولد الأصل، مستحيل، لازم الأصل هو اللي يولد الفرع. فعندك الأصل جهاد العدو الداخلي، والفرع جهاد العدو الخارجي. طب جت ازاي؟ قال لك فكيف يجاهد العبد عدوه الخارجي وعدوه الذي بين جنبيه اللي هو نفسه قاهر له متسلط عليه؟ نفسك اللي هي يعني المفروض انت حاكمها، ما استطعت ان تجاهدها، وكيفية جهادها؟ بفعل ما امرت وترك ما نهيت، بفعل ما امرت وترك ما نهيت. تفهم يا اخواننا كمثال الامام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث في اوله. طيب احنا بنقول العبد يجاهد نفسه ليرتقي بنفسه اللوامة الى نفس المطمئنة بالاضافة الى المحاسبة. بعض الأدلة الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلزمون بالمجاهدة. عرفت معنى المجاهدة ثاني؟ اللي هي فضم النفس عن الشهوات وحملها على المشاق البدنية ومخالفة الهوى، أو بذل المستطاع لتحقيق أمر المطاع. من الأدلة التي توجب هذا قوله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس: جاهدوا فينا، أي جاهدوا في طاعة الله عز وجل. وهجلنا بعد قليل كيف بعد الكثير والكثير عن مجاهدة النفس وانشغل بما لا يعود عليه إلا بكل هلاك، ويقول لك أنا عايش. والذين جاهدوا فينا، أي جاهدوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز من قائل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وثبت في المسند والحديث سنده الصحيح، نص على ذلك البر في السلسلة برقم 49 و500، من حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وليس يعني هذا إخواني، وما فيش حد من السلف فهم الفهم اللي هنقوله ده، إن المقصود بأن الواحد يجاهد نفسه ويهتم بها لو داهم العدو والبلاد يقوله طب استنى من جاهد نفسه الأول، عشان الكلام ده خالص. ولكن بنقول ابتداء كده لكي تجاهد عدوك الخارج، من باب أولى أن تكون جاهدت نفسك. وتعلمون يا إخوان، المتتبع لأحداث غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والسرايا التي كان يبعثها من أصحابه يلاحظ مجاهدة النفس في غاية الإيضاح، لو فطم النفس عن الشهوات وحملها على المشق البدني. أنتوا عارفين سرية الخبط الذي أصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، لما كانوا معاهم جراب تمر وكان يعطي كل واحد تمرة في اليوم، يقول: وما تغني التمرة؟ ده الواحد بيسأل الصحابة: وما تغني التمرة؟ قالوا: ما عرفنا فضلها إلا بعد أن فقدت. يعني لما راحت عرفنا قيمتها. كان الخبط كان الواحد فيهم يكون معاه عصاية يجي على شجرة، والشجر بتاع الصحر هو ايه؟ ده شجر يعني ما فيه الورقة، فيه تلاقيها مثلا اقمل، يضرب بعصا الشجر فينزل الخبط يأكل. طيب النوعية دي فعلا فطم النفس عن الشهوات وحملها على المشق البدري وخلف الهوى، ولا ما عملش الكلام ده؟ فعل. فلما فعل هذا كان من السهل أن يثبت أمام الأعداء. لذلك بنقول يا أخواني، أي إنسان فينا بيتشدق وبينعق بموضوع الجهاد اللي هو العدو الخارجي والالتحام والقتال، ولم يوطن نفسه على تحمل المشق ولم يفطمها على البعد عن الشهوات، ده بيتكلم وخلاص، كلامه خلاص استهلاك محله، عاوز يفرغ الطاقة عندنا. لكن فعلا هل هو استطاع أن يحمل نفسه على شيء من المكروهات التي كانت تحدث في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفي السرايا؟ وتقدم معنا قبل كده كان ده قلناه وبنقوله كتير في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، لما بيقص علينا عبد الرحمن بن عوف كيف تم مقتل أبي جهل لما كان معاه معاذ ومعوذ ابن العفراء وابن الحارث اقتربوا من عبد الرحمن بن عوف وقالوا له ايه ابو جهل ورهن طب ليه يا ولاد تعملوا ايه قالوا اخبرنا انه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لو رايناه ما فارق سواده سوادنا حتى يموت الاعجل منه فعبد الرحمن قال له ابو جهل نكره معوذ ابن العفراء راح فعلاه بالسيف لسه نزل على رقبته عشان يجيبها كان وراها عكرمه ابن ابي جهل نزل بالسيف على عاتق معوذ فسقط منكبه بذراعه الأيسر حتى وسط نزل كده شقه شوف بقى العجب يقول فابتعدت عن أبي جهل وبدأت أجول وأصول وبدأت أقاتل وأنا أسحبها خلفي متخيلين المعنى واضح يا أخوانا دي أسحبها خلفي فلما أجهضتني عن القتال عطلتني مش فاضي أقول وقفت وطأطأت ظهري ووضعتها تحت قدمي ورفعت ظهري أطحت شيء عجيب شيء عجيب هو ده اللي بيقوله بقى فاطم النفس على الشوال قال ده أنت يا ابن الحلال بتسرح شعرك كل يوم وبتحط ريحة ومزيل عرق وغرفان كل يوم وما ما بتقدرش تقوم تصلي الفجر قيام الليل ده يعني ساعات بيجي لك في الرؤية وعمال تتشدق وتنعق بجهاد فلسطين وجهاد بغداد ايه غرارك فاطم النفس عن الشهوات وحملها على المشاكل انا ارجو اخواني وانتم بتقرأوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تتمعنوا في تفصيل الغزوات تعرف فعلا كيف كان هؤلاء القوم يفطمون النفس عشان في لما النبي صلى الله عليه وسلم حوصل في شيء بأبي طالب ثلاث سنوات بالتمام والكمال ثلاث سنوات في الشعر والعيال بقى ما فيش أكل وما فيش أي حاجة خشوط شوف بقى تخيل بقى لما الأب قاعد وقاعد وزوجته معاه ومعاها 10-12 عيل كلهم كده من إيه من أول سنة وانتظار لحد 10 سنين عمالين يصرخوا من الجوة والأب والأم قاعدين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضاه يقول دخل الشعب مع سعد بن أبي وقاص يقول فخرجت من الليل لأقضي حاجتي وأنا أعلم ليس معي شيء هل ضحكته ولا مش هل ضحكته يقول فيعني حضرني البول فذهبت وتبولت فسمعت قعقعة تحت بولي قعقعة اللي هي ارتضام البول بشيء صلب مش رمل يقول فلما انتهيت حسسته ايه اللي بقعقع ده فوجدتها قطعة من جلد بعير فأخذته وغسلته وحرقتها وسففتها وشربت عليها الماء يوما اسمها بقى فطم النفس عن الشهوات شوف انت بتفطر ايه وبتاكل ايه ولو دخلت لقيت الزوج ما عملش بتعمل ايه وعاوز تروح تخش في صحة القتال وانت ما تمكنت ان تحمل نفسك على اي مشقة غزوة ذات الرقاع سموها كده ليه الصحابة بيقولوا فبدأنا نسير حتى انتبه تقلعت أظفار أرجلنا معكش بقى مش لابس حذاء ولا خزة ولا حذاء بتاع أمن الصناع مفيش كلام ده ماشي في الصحراء من كتر المشي الظفر ماله راح وقع أظفر رجلهم وقعت يبقى فطم النفس على الشهوات وحملها على المشاق البدنية ومخالفة الهوى دي اسمها بقى ايه مجاهدة يبقى بتجاهد نفسك من الداخل الأول وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعله على مدار 13 سنة في مكة المكرمة بدأ الصحابة بتقدير المولى عز وجل وبقضائه يتحملوا شوف لما خباب بن الأرض فعل فيه ما لا يخفى عليكم بلال بن رباح كثير من كل الصحابة صب عليهم من العذاب الصبر ومنع من كل نعيم الدنيا الله عز وجل بيعدهم عشان لما يخش الغزو ايه يعني ما اكلتش يومين ثلاثة طب ما هو متعود على كده طب ما هو قعد ثلاث سنين ياكل ورق الكافور كافور تيريله كان كافور ورق الشوك ثلاث سنين يقول سعد بن أبي وقاص فكان إذا أحدنا أراد أن يأتي حاجته يحط كما تحط الشاة وينزل منه مثل البعر متخيل دي اسمها ايه فطم النفس عن الشهوات ده انت لو الجو بحرر شوية بتصرخ بتصرخ ومكيف ومروحة وتخش مش عارف ايه. ايه ده فين بقى المجاهدة؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وثبت في سنن الإمام النسائي والحديث سنده صحيح من حديث صبرة ابن أبي فاكهة أو ابن أبي الفاكهة نوع من أنواع المجاهدة دي كلها نصوص شرعية أخواننا بتدل على المجاهدة. لذلك العجب مثلا الجو حر المسجد ضيق ورحنا مش مستحيل هو بيتكلم في المجاهدة وإحنا عارفينها ويتكلم عن نفس الأمر اللي هي مش محترمة وعارفينها استنى ما إيه إما موقت الحر تعدي شوية. طيب ده أنا هجيب دلوقتي أمثلة ونماذج من حياة السلف في طلب العلم ملهاش حال لولا صحة السند ما استطاع العقل أن يستوعبها. يوسيت أن أنت تحمل النفس على مخالفة الهوى وتلزمها بالمشق البديل وتفطمها عن الشهوات هي دي بقى قمة التربية لكي تؤهل لما بعد ذلك. قرأت مرة في ترجمة أبي سليمان خالد بن الوليد أثناء حروبه في بلاد الشام قصة عجيبة فعلا يا إخوانا ما يفعلها إلا رجلان إما متهور ولا يعي عواقب الأمور وإما متوكل ثقته بالله أعلى عليه. وخالد كان من النوع التاني فيه مسافة أراد أن يقطعها المتعارف عليه يقطعها في شهرين ثلاثة وفيه طريق آخر طريق وعر ولكن الطريق ده اسمه كده مهلكة مهلكة يعني هتخش ما تشطاه وفي نهايته بئر. سأل الصح واحد من الجماعة عارف البئر قال له عارف البئر الطريق يا يا أيها الأمير الجيش بحاله هيضيع منه قال لهم بس توكل على الله. خالد عمل إيه؟ مسك الخيل صوم الخيل عن المي ممنوع خيل يشرب خالص وبعد ذلك أورد الخيل على المياه رويدا يعني واحدة واحدة فلما شربت أم جايب شفايف وأم ربط حتى لا تجتر عشان إيه أصلا لما لم تجتر بترجع الطعام تاني ترضمه فده بيستهلك لما قالك لا خليها زي ما هي كده. وبدأ السير المشقة التي وصفت في الطريق ما تخطر على بال رجل قط بالجيش. هل هؤلاء الناس إن لم يفطموا أنفسهم عن الشهوات ويحملوها على المشقة البدنية كان ينفع يمشوا في رحلة زي دي؟ ما ينفعش فش خالص. لذلك إخواني لازم ننتبه لدي كويس ننتبه لدي كويس قوي اللي هي مسألة إن الواحد فعلا يعني إيه ينتبه من نفسه شوية ويشوف فعلا بتتحمل المشقة ولا لأ. أقل شيء الصبر في طلب العلم أقل شيء الصبر على الطلب. يعني إيه ما إحنا بقالنا كم سنة وكم سنة دوتهم ده من بعد 20 سنة تبدأ تقول بقالي كذا من بعد 20 أما قبل 20 ما تتكلمش فيه. قال عبد الله بن المبارك كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث يتأدب قبل ذلك 20 سنة خش مرحلة الأدب بعد ما يؤدب كده كويس قلت تعالى أقعد عشان أقول لك حدثني فلان. يبقى قبل 20 سنة ما تتكلمش في الطلب بعد شو أقول أنا بقالي 20 ينفع كده أقعد بس تحت رجلك وتعلم لا لسه بشوية أنت مش متأدب. يقول صبر بن أبي الفاكهة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كله قعد لابن آدم بأطرق الخير كله قعد له في طريق الإسلام فقال أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك وأباء آبائك. إيه معنى الكلام ده؟ أنت عايز زي ما الناس عايشة وورثت الدين كابر عن كابر بما فيه من بدع وبما فيه من خرافات وبما فيه من مخالفات فمن الله عز وجل عليك وأبسطت طريق الاستقامة وحبيت تمشي عيد البقى، يأتيك الشيطان أتظر دينك ودين آبائك وأباء آبائك. هذا بقى قمة المجاهدة، أنت البيت كله أو المجتمع اللي أنت فيه ورث أشياء كلها مخالفات، أنت حبيت تسيبها يأتيك الشيطان تسيبها إزاي؟ يعني هم كلهم كانوا على ضلال، يعني الأئمة والسابقين والعلماء وكذا كلهم على ضلال، طب هم خلفوا الدليل. فقال له أتسلم وتظر دينك ودين آبائك وأباء آبائك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه ابن آدم وأسلم، قعد له في طريق الهجرة، قال أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ ومثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. مهاجر ومعروفة، يعني أنت في مجتمع أو في بيئة لا تقيم سنة ولا تقيم للشريعة وزنا ولا تقيم شعائر الله عز وجل، ما ينفعش تقعد. طب ده أنا معاشي وورشتي ومصنعي وأرضي وعيالي وحماتي ونسايبي كله قاعد هنا، أهي دي أتهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. معنى كلمة مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه أو إبليس بيشبه مثل المهاجر، مهاجر يعني واحد قاعد مثلا هنا وراح هاجر بلد تاني، بتبقى حركته محدودة وإيده ضيق زي الفرس اللي بنحطه في الطول. الطول اللي هو حاجة له يعني حلقتين، حلقة في رجل الحصان وحلقة في الوتد، فالحصان مهما بعد وجر ما بيلف ما بيزيدش حوله. كذلك المهاجر في الطول كالفرس في الطول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعصاه ابن آدم وهاجر، هذه مجاهدة، قعد له في طريق الجهاد، قال أتجاهد؟ إنه جهد النفس والمال، فإذا جاهد قتل وتنكح الزوجة ويقسم المال. كده أقول لك العيال العيال تتعهد درس العلم، أصل بس قاعدة لوحدها وزعلانة وبتاعه، طب معاها العيال بيزعقوا لها وبيهدلوها والكلام ده، ما هو ده بقى، هي دي المجاهدة اللي بقول عليها، هي دي المجاهدة، واخد بالك؟ عشان كده أنا عاوز الإخوة اللي هم ربنا أكرمهم وبدأوا يشوفوا طريق الحق فين ويذبوا عن الدين ويتحملوا هم الدين، دوس على عواطفك شوية مع العيال، يعني مع الزوجة والأولوك دوس عليها شوية، دوس عليها، لأن ما احناش فاضيين للكلام ده. سبقى دخل تعالى نتمشى شوية ومشي العيال والكلمة وولديت، لا ما احناش فاضيين للكلام ده معايا يا اخوانا. فقال أتجاهد؟ فإنه جهد المال والنفس، فإن جاهدت قتلت. فتنكح الزوجة ويقسم المال، ثم تنكح ولا يقسم المال، أنا إيه دخل؟ لأن بقول لك الكل عند هذه المسألة ويرق قلبه، لا عاوز رجالة تضغط على المسألة دي، تخافش هتكشر في وشك، ما تكشر مش تعمل أكل عساها ما عمل إيه القضية، هتجوع هتموت من جوع يعني، فانتبهوا دي كويس، لأن ده بنعاني منها الأمرين، واخد بالك؟ فأخذوا بالكم المسألة دي كويس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، فإن مات على فراشه أدخله الله الجنة، وإن وقصته دابته أدخله الله الجنة، وإن مات في البحر غرقا أدخله الله عز وجل الجنة. هي نوع من أنواع المجاهدة. بصوا يا إخوان العلماء، وكان ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما يتكلم عن المجاهدة قال والمجاهدة عبارة عن أربع مراتب. ده بقى الكلام اللي عاوزين ننفذه، أنا عاوز أجهد نفسه، فطم النفس عن الشهوات وحملها، فطم النفس عن الشهوات وحملها على إيه؟ على المشق البدنية مش برضو، ومخالفة الهوى. أنا عاوز بقى أطبق، عاوز أجهد نفس اللي هو مدى عاوز أجهده حتى ترتقي وأصل بها إلى مرحلة النفس المطمئن. في أربع مراحل يا إخواني، أو أربع محاور أو أربع مراتب، قول زي ما تعصر فيه. المرحلة الأولى مجاهدة النفس في طلب وفي تحصيل العلم النافع، لازم تعلم وتعلم وجهد النفس في تعليم أو في طلب العلم النافع. وطبعا يا اخواننا العلم اللي احنا بندندن حواليه اما ان يكون علمه الكوني علشان نجيب لنا منه بلسطين نصرف عليها، واما ان يكون علمه الشرعي اما صاحبه يبتغي به وجه الله عز وجل، واما الاخر يعين وياتيه المال من ولي الامر وهو حلال 100% اذا اخلص العمل ليس فيه اي شيء. واحد بقى محتسب كده وعمل فيها راجل ده الله يعينه وتقبل منه، لو اخلص ملوش حل. ولكن علوم كونيه بتعلمها عشان ايه؟ تقتات منه. ده على الجمله محمود. انا بقى عاوزين نتكلم لان العلوم الكونيه اللي بتتعلمها من اجل الاقتياد هذه ليست مقصوده في ذاتها، ولكنها وسيله الى شيء اخر، وسيله اتعين ويجي لي مرتب وزياده وحوافز وابدا ايه اظبط بيتي، يبقى وسيله لغيرها. اما بقى العلم النافع اللي هو المجاهده في النفس، تحصيل العلم النافع، وهو العلم الذي يقرب العبد من ربه عز وجل ويعلم به الحلال والحرام، يعمل الحلال فيعمل ويعلم الحرام فيبتعد عنه. مجاهدة النفس في تحصيل العلم الشرعي. ركزوا يا اخواننا معايا في الجزئية ديت لان دي مهمة جدا. بص اخي الفاضل عشان اوضح لك بعض الامور وليا معاك، ان جال على خاطرك في وقت من الاوقات وأنت تسعى في طلب العلم إنك الحمد لله كده وصلت لمرحلة كويسة، اعلم أنك في هذه الحالة جهلك جهل مركب، مش جهل عادل، جهل مركب. فاكرين لما قلنا العلم ثلاثة أشبار؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ فمن تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثاني تواضع، ومن تعلم الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. إيه معنى الكلام ده؟ يعني أنت عملت حصر ومن داخل نفسك فعلا ما تعلمتش حاجة قياسا على العلوم الموجودة. يعني أنت كبيرك حفظت القرآن كتر خير، والكتب الستة وماشي في الثلاثة الباقيين وفي توبة ابن تيمية لمتها كلها قيس ده همك بالعلوم الموجود تجدهم لا شيء، يبقى انت كده فعلا محترم. ادي معنى كلمة ومن علم انه لم يعلم فده وصل لمرحلة. يبقى حينما تتحصل علومك وتقيس العلوم اللي عندك ده ان كان على العلم الموجود هتلاقي ان النسبة معدومة، يبقى ده اللي احنا عاوزينه. لكن تعلمت وشعرت بشيء من العجب ها او شيء من الكبر، ده يا عبد الله ده انت كده ايه ابا شبر. مجاهده النفس في تحصيل العلم الشرعي. طبعا افعال السلف الصالح وكلام السلف الصالح ده ما يتوصفش. يعني كان تعليمهم ومدارستهم للعلوم الشرعيه حتى طلوع الروح، حتى معالجة سكرات الموت. والكلام ده متواتر عنهم عن الإمام الطبري وعن فلان وفلان وفلان وفلان. لذلك من عجيب ما قرأت إن محمد ابن شهاب الزهري رضي الله عنه وارضاه آية في الحفظ، ابن أخوه بيقول بيحكي بقى محمد حفظ القرآن إزاي. قال دخل بيته فحبس نفسه 80 يوما فخرج وقد حفظ القرآن كاملا. ومعنى كلمة حبس يعني ما سابش الجماعة، لا بيحضر الجماعة بس المواويل واللف والدوران والجلوس والوقوف بعد الجامع ده مش ميلزموش، لو بس كان يخش يصلي الفريضة ويطلع حبس نفسه. طيب ديت إن لم تكن هذه هي قمة المجاهدة وفضم النفس عن الشهوة ومخالفة الهوى، خبرنا أين المجاهدة إذن؟ يجاهد نفسه ويحملها على معرفة وتعليم العلم النافع. ودايما يا إخواننا نعوزكم يعني تنظروا كده على عظم الهجوم الكاسح من العلمانيين ومن زبالة القوم وحسلة البشرية على الإسلام، وأين صوت أهل السنة فيه؟ أصل لما تنظر للنظرة دي ده هيحملك على الاستزادة من الطلب والإكثار في الطلب، لأن ساعات بس احنا نقول ايه في مربع كده ظهرنا وحدنا فلان وفلان وفلان وفلان خمس ستة كده، يعني ايه اهو ظبطوا امورهم والعلوم عندهم عالية شوية، يقول لي خلاص انت قيس نفسك مش في البلد وفي الحي، على الأمة، في صوتك، اين صوت اهل السنة في اي مكان من الأماكن اللي عندك؟ مش موجود. تلاقي صوت الشيعة عالي، صوت العلمانيين طبعا ده ما عادش له حل، صوت الجماعة اللي هم بالحداثة العولمة تجديد الخطاب الديني صوتهم عالي عالي ليه؟ كثر كثر. طيب انت فين طلبك انت للعلم؟ يبقى مجاهدة النفس يا اخوانا على طلب العلم الشرعي، واللي هو يجاهد ويكثر من الطلب، وكلما شعر بعدم العلم ده علامة أو ظاهرة صحية تحمله على الاستزادة في الطلب. يمكن قعدت كده وبصيت بقى ده انا بقالي مش عارف قد ايه بدرس، وبقالي كان بقالي سنتين اهو باخد جدول وكله في خطبه في كل جامع، ده انا كده خلاص بقى كفايه قوي الحمد لله على كده. ايه بص بقى للعيال وعشان تربيهم كويس، طبعا لا انت مربي حد ولا انت عامل حاجه. فالمجاهده النفس في طلب العلم الشرعي. الامام ابو علي القالي عليه رحمه الله بيقول كنت أختلف عند ابن مصحح أطلب عنه العلم، يقول فبكرت ذات يوم، بكرت أطلع بدري لأقترب من مجلس الشيخ. كان يمزن طبعا الدرس على مدى تشوفك بالألفات، يعني واحد بيقول لي كده في الاعلان هنا بيقول فلما مات الشافعي وجدت اكثر من 500 راحله على باب الربيع بن سليمان المرادي لياخذوا علم الشافعي. 500 راحله، 500 جمل، الجمل بقى عليه قد ايه انت ورزقك. فكان الوضع ايام زمان فعلا في مشقه في الطلب ما بعدها مشقه، يعني قاعد ورا الشيخ طبعا طول النهار بيدرس صوته خلاص راح، بيتكلم اللي هو درس العين يبلغ اللي وراه، بعد ما يبلغ ممكن يصل بقى التصحيح والتصحيح والسقط حرف غير حرف، فيقوم اللي وراه يجي يراجع تاني. لذلك مشهور كده يقول وكنا بالنهار ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. شو اللي تقول طول النهار عمال يلف كده زي الساعه على الشيوخ، فلان ده عنده درس في الاصول، فلان ده عنده في العروض، فلان ده عنده في مش عارف ايه، يلف يلف ويتسجل وبالليل ننسخ. انت كنت قاعد قدام، طب قول لي بقى قال الشيخ ننسخ ونقابل، طب نسختك تقابلها مع نسختك يبقى مظبوطين يبقى كويسه، طول النهار طول شغلك. يبقى مجاهده النفس في طلب. ابو علي القلب يقول فبكرت لاقترب من مجلس الشيخ عشان بس يعني ايه ياخذ منه مشافات. يقول فوجدت الباب مغلقا، لسه بقى لوقت الصحر جه عشان حد يفتح المسجد، هتصحي خلاص لسه. يقول فقلت ابكر كل هذا البكور وانا اقترب من مجلس الشيخ. بدا يلف حوالين الباب، يلف يلف يلف شو حتى ينط منها ولا. يقول فوجدت سرداب بجوار الباب فقلت ادخل. دخل السرداب، السرداب يعني قاعد يبص ويلف كده قال لي دوت هيطلعنا على جوه. دخل في نص السرداب انحشر، ما استطاع أن يتأخر. يقول فتقدم، وكلما تقدم بدأ السرداب يضيق علي حتى تمزعت وتمزقت ثيابي وتمزق الجلد ووصل الأمر إلى العظم. فلما عبرت السرداب وجدت نفسي اقتربت من مجلس حمدت الله ونسيت كل ما انا فيه. واخد بالك يا اخوانا دي اسمها مجاهده في طلب العلم. الواحد ساعات اليومين دولت مثلا لما بيقعد يحضر ويسمع لبعض الشيوخ بيحس بالقزامه، ايه انت بتعمله ده؟ ده انت قاعد وطبعا النعم اللي انت عنه، وممكن تقعد تحط رجلك في رجل الشيخ، وممكن الهاتف يرد يقول له طبعا انت مش بس ترد على المكالمه احسن مهمه، وممكن تقول لو سمحت عيدها تاني. واخد بالك انت ازاي؟ هو ده الوضع، هو ده الواقع. هو ده الواقع دوت. لان المساله كلها مختله بنقولها لاخرها، واخد بالك؟ ولكن انا بقول مجاهده في طلب العلم الشرعي لازم. وانا بقول لك اهو، انظر لصوت اهل السنه في مدغامر، مش هنبعد ولا حاجه، وفي بلدك انت شوف الاخ منين والاخ منين، شوف كم واحد عدد البلد دي، 70,000، 70,000 الاحصائيه بتاعتهم، 70,000 مسلم، فيهم كم واحد بيصدع بقول اهل السنه؟ مش الا فلان وفلان وفلان من 70,000. اه والباقي كله بقى كده هوت، يعني ايه العرج والمكسح وكله وهو عايش ومعدود عليه. عشان كده من ضمن الاشياء اللي دايما بنبه عليها، ان طول ما انت نظرت الى واقع المسلمين وضعف صوت اهل السنه، يشهد همتك في طلب العلم والتعلم لترفع من صوت اهل السنه. مجاهده النفس في طلب العلم الشرعي، دي المرتبه الاولى او المرحله الاولى. المرتبه الثانيه مجاهده النفس في العمل بالعلم الشرعي. يبقى انت جيت مسكت صحيح البخاري او صحيح مسلم او الكتب السته، طلعت كل النصوص الشرعيه الامره بحسن معامله المسلم لاخيه المسلم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، نص شرعي، وحفظت كل النصوص الشرعيه. طيب المرحله الثالثه، جاهد نفسك لتعمل بهذه النصوص، اللي هي المجاهده للعمل بالعلم. ودي بتعوز طول بال وتعوز تتبع. يعني ايه؟ احنا بنتكلم عن اغاثة النفاس ومداخل الشيطان، وتكلمنا قبل ذلك عن يعني ايه، عن مقدمة كده في مرض القلب والاشياء هذه. كل هذه العلوم وهذه المعارف تحتاج الى تتبع ليتسنى لك العمل به. يبقى فضل النفس عن الشهوات وحملها على المشقة البدنية ومخالفة الهوى، أي في طلب العلم الذي تعلمته. يعني مثلا لما تتعلم أو تقرأ في بعض النصوص الشرعية أو القواعد الفقهية، إن الأجر على قدر المشقة. جيت في موقت الحر دي قلت تخليك راجل وصوم لك يومين في موقت الحر هذا، تطبيقا للعلم اللي تعلمته، الأجر على قدر المشقة، هل فعلا حملت النفس على ذلك؟ ما هو حمل النفس على العمل بهذا العلم الذي تعلمته. لذلك اخواني معشر المسلمين، الفارق بين من يتعلم العلم فقط ويتعلم العلم ليعمل، هي قضية المجاهدة في العمل بالعلم الشرعي. الشاجر الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مجاهدة النفس على العمل بالعلم الذي تعلمته. مرتبة ثالثة، مجاهدة النفس على الدعوة بهذا العلم الذي تعلمته، اللي هو بيقول عليها نشر العلم. في الحقيقة إخواني، إن قضية أو نشر العلم أو الدعوة لدين الله عز وجل، المسألة في منتهى البساطة، ويستطيع كل إنسان أن يمارس هذا العمل، لأن كل واحد فينا بلا استثناء له مجتمع يعيش فيه، أو لك يعني خاصة بتخلطهم، كل واحد كده. يعني في واحد مثلا اصحابه مدرسين، اصحابه صناعيه، كل واحد ياتي عليه وقت من الاوقات في زياره البعض اخوان من هذا القبيل. فهذه المجالس اخواني لابد ان تستثمر في نشر العلم. ولكن خد بالك، في هذه الاماكن والمناطق اللي زي وانت بتنشر، اريد منك ان تاتي بكلام يتناسب مع القوم، ولا يكن كل همك أن تأتي بالغرائب لتثير الانتباه إليك. لا ما ينفعش، حتى لو أنت على شبه يقين أن المعلومات اللي هتقولها عارفينها، ممكن نسيوها أو ممكن ما يعرفوش وأنت يخيل إليك أنهم يعلمونها. يبقى في كل مجلس من المجالس لابد يكون شغلتنا وهمنا نشر العلم الشرعي. مش نشر علم، مش بقول لك اعمل خطبه، ده ممكن معلومه وانت قاعد في مع الناس يعني بتتكلموا في اي قضيه فقهيه، في اي مساله، حتى لو في اي مساله فقهيه من ناحيه الطهاره والنجاسه وغير ذلك، حاول تستثمر هذه المجالس لتنشر العلم الشرعي. دي ودي المرتبه الثالثه من مراتب مجاهده النفس البشريه، حمل النفس ومجاهدتها على نشر العلم الشرعي. المرتبه الرابعه وهي حمل النفس البشرية ومجاهدتها على التحمل المشار، تحمل المشار في المراتب الثلاثة المتقدمة اللي هي المشق بقى في الطلبي، المشق في العمل، المشق في الدعوة، المشق بقى في تطاول السفهاء عليك واستهزاؤهم منك وسخريتهم منك. لابد أن توطن نفسك وتتحمل مثل هذا. والمقصود إخواني بالتحمل مش معنى أن الواحد يعني يطرد من يستهزئ به يستهزئ به، أو من يمد يده ويصفعه، لا مش ده المقصود. المقصود أن هذا الأذى الذي يصب عليك ويأتيك سواء أذى معنوي أو حسي، معنى كلمة التحمل أي لا يحمل لك هذا الأذى على أن تطرق ما أنت فيه، هو ذا المعني بالتحمل. واخد بالك؟ مش معنى التحمل إن, إن, إن أنت إيه، لا، لو أنت استطعت أساء إليك أحد أن ترد، يعني هو بقى متمرس في الإساءة، يعني إيه لن ينزجر، كل مرة بتقول له خليك محترم وغفر الله لنا ولك بيزيد، لا ما دعوز برضو يعني إيه شيء من الحزم شوي. فليس معنى هذا الحزم ان هو يتعارض مع التحمل، لا، المعني بان احنا بنقول تحمل اي لا يحملنك ما ينزل عليك من بناء ومن سخرية ومن استهزاء، لا يحملنك على ان تترك ما انت فيه. المراتب الاربعة دي اخواني اذا فعلها الشخص يبقى هو ده فعلا مجاهد لنفسه، وهذا استطاع ان يقهر عدوه الذي بين جنبين، ها، فمن خلال هذا القهر يستطيع أن يجاهد عدوه الخارجي. أما بغير هذا كده بنضحك على بعضنا. لذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان هناك رجل من المسلمين لا أعلم رجلا أبعد بيتا منه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئه صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بيب فقلنا له هل لو اشتريت لك حمارا تركبه في الظلماء وفي الحراء، يعني هل لك حمار تركبه وانت في الليل الظلام ولا في الحر؟ قال ما احب ان يكون بيتي بجوار المسجد، اني ارجو الله عز وجل ان يكتب لي ممشاي ورجوعي الى بيتي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قد جمع الله لك ذلك كله. لذلك إخواني هذه المراتب الأربعة لما تحققت كلها في عهد سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، خلاص يخش في أي غزو ولا في أي معركة خمس دقائق ويكون الموضوع انتهى. وأنا قلت مرة قبل كده هات انت غزوات المسلم من أول بدر لحد ما شاء الله مثلا القضاء القرون الثلاثة المفضلة أو عمر بن عبد العزيز أو غيره، تجد ما في غزوة من الغزوات إلا وكان أعداد المشركين أضعف أعداد المسلمين، ومع ذلك من هز ولا هزموا ولا حدث لهم شيء. ليه؟ دولت ناس جاهدوا عدوهم الداخلي واستطاعوا أن يتسلطوا عليه ويقهروا ليفعل المأمور ويجتنب ويبتعد عن المحظور. فلما جاهدوا العدو الداخلي كان من السهل ومن اليسير مجاهدة العدو الخارجي. أما إذا تغيرت الأمور وانقلبت الأوضاع وبدأنا نقول العدو الخارجي أولا من هيجهد شبابنا اللي ما بتحملوش صلاة التراويح، شبابنا اللي ما بيتحملش يبتعد عن النظر إلى المحرمات، ناهيك عن سماع المحرمات، دول اللي هم هيجهد عايزين فوق يا أخوانا وننتبه وننظر كيف أوتيت الأمة ومن أين أتى الخلل حتى ننتبه ولا نضيع أوقاتنا سدى. فمن جرب المجرب فعقله مخرب. فإذا فعل العبد هذه المرتبة هي مرتبة المجاهدة وقبلها المحاسبة حتما ستنتقل نفسه من نفس اللوامة إلى نفس المطمئنة. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجنبنا وإياكم الزلل. وأرجو يا أخوانا الكلمات دهية والمعلومات دي تتخذ بشيء من الجد والتنظيم والاستذكار والعمل. عملك هو اللي هيك تحفظ العلوم. واهتم بالأمور دي لأن احنا زي ما قلتلكم في المرة فات احنا بنتكلم على علوم مش هنحتاجها في السنة مرة ولا في العمر مرة زي علم المواريث ولا في الحج في السنة مرة. لا ده احنا بنتكلم عن علوم كل واحد فينا في أمس الحاجة إليها مش كل يوم لا كل سنة. وبهذا قلتلكم يا أخوانا حاول تنتقي وتبص مدى احتياجك للعلوم ليكون الاهتمام بالعلم بنوعية العلم ديت يعني على قدر احتياجك للعلم. انا محتاج فقه الطهارة خلاص حفظته وخلصنا منه. فقه الزكاة انا حلت حاجة ده انا بلم الزكاة. طيب فقه الحج بقول لك انا بلم الزكاة تقولي حاجة. طيب فقه امراض القلوب ومداخل الشيطان لا ده لازم لازم انتبه له. واضح يا اخوانا الامور دي. بعض اخواننا هنا بيسال سؤال طبعا مش هقوله لان كان ينبغي عليه الا يذكر التفاصيل كما ذكر. انت في مكان معين وحدث فيه الفاحشه وعلى مرأة او مسمع منك او عرفت بعدها واخد بالك ان كنت تعلم قبل الوقوع وسكت فلا شك أنك آثم بل مشارك لهم في الجرم. وإن كنت لا تعلم وأخذوك على غرة وخدعوك وتمت الجريمة بعيدا عنك ولكنك في مكان وهم في مكان جنبك فخلاص عفى الله عنك وباب التوبة مفتوح في الحالتين إن كنت شاركت أو كنت لم تشارك. الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغادر. يقول أبي يريد مني أن أتزوج وأنا أكره النساء أشد الكره فماذا أفعل؟ غريبة الحكاية دي. أخذ بالك برضو أنت بتكرههم ليه وإن كنت محق؟ أخذ بالك بس بتكرههم ليه؟ لعل مثلا يعني حط تجربة أو اصطرد بنار ولكن يا أخي الفاضل أرى أن تتزوج فهو إن شاء الله خير وفرصة أن الولد موجود هيجيب لك شوية كراكين بدروعك. استعن بالله أخي الفاضل وكما قال ربنا عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض إخواننا هنا أكثر من سؤال يعني يطلب منا يعني من حسن الظن أن ندعو له فنسأل الله تعالى أن يوفقنا ويثبتنا جميعا على الحق وأن يفرج كرب المكروبين. الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولده. هل تصح الصلاة على إذاعة القرآن الكريم؟ الجواب لا تصح بالاتفاق وهي باطلة. يعني تخلي الإذاعة إمام لك حتى لو كانت مرئية مش مسموعة بس مرئية فلا تجوز بحال من الأحوال ولا تحسب بطلة صلاة باطلة. يسأل أخونا ويقول هل أخذ أجر على تحفيظ القرآن الكريم حرام أم حلال؟ حلال 100% ولا شبهة فيه. أنت بقى من باب الورع الأمور ميسرة معاك وعاوز تعملها حزبة لله ليزداد في الأجر ده ربنا يعينك. ولكن ما ينفعش أن أنا أحبسك من بعد الفجر لحد الضحى ومن الضحى لحد الظهر وسيبك تريح ساعتين ومن العصر لحد المغرب في المتول وفي الشاطبية والكلام ده وفي الآخر أقول لك حرام عليك لو خدت فلوس. طب والأربع نسوان اللي عندك والعشرين عيل يأكلوا منين؟ طب ما ينفعش خلاص اشتغل راح تغل سباك. طب وانا حفظ العيال ده انت معاك إجازة في العشرة بنتوحم على واحد زيك معايا يا اخوانا. يبقى بنقول الاصل في المساله ان انت لو حبيت تعملها حزبا لله هذا ما نرجوه, ولكن ما هو ما فيش خلاص. خذ وخذ من المال ما شئت ولا حرج عليك ابدا, واخد بالك؟ ولكن برضو يعني تراعي احوال الناس, لان في ناس برضو حريص ان هو يحفظ ابن القران ولكن ما فيش, فبرضو قدر استطاع الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. هل سد الدين من رجل اللي فهمت يعني نقول عليه كافر؟ في اصل يا اخواننا عند اهل السنه بيقول ايه, اكتبوا الكلام ده, هو كلام الكفر لا يقتضي كفر المتكلم. كلام الكفر لا يقتضي كفر المتكلم, وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. ايه بقى الكلام ده؟ يعني الرجل نطق بكلمه كفريه هل هو كافر؟ لا. الأما يعني سيب الدين كده ما تكلموش, بنقول لك لا, كلام الكفر لا يقتضي كفر المتكلم مباشره, ولكن بعد اقامه الحده واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وده أصل عاوزكم تعضوا عليه, لأن طبعا مع ملامسات المجتمع وضغوط الحياة والاستهزاء بالدين والكفر الصراح الذي نراه, ممكن بعض الإخوة أو بعض الناس يعني يأتيه الحماس والحمية ويبدأ يستسهل في إطلاق لفظ الكفر. ما هو اللي انت بتشوف فعلا يغيظ, يعني أفعال كده يعني من أول وهلة لا تشك أنها كفر بواحد. ولكن المسألة مش كده, لا مش حمية ولا حماس, مسألة ضوابط, ضوابط شرعية. لذلك شوف يا أخي الإمام أحمد بن حنبل, وطبعا لا يخفى عليكم ما فعل به, يعني لو تقرأ وتتبع محنة الإمام أحمد كما قالها الإمام أبو الفضل الجوزي أو في أي كتب من كتب التفسير أو كتب التاريخ, ما فعل بالإمام أحمد بن حنبل من التعذيب والضرب والإذاء ده شيء لا يخطر على باله. ومع ذلك كان ممكن برفع صبع منه يقلب البلد, وما خرج على حاكم وما قلب الأمة على الحاكم. ليه؟ أصل ده عاقل وعارف معنى إيه المصلحة والمفسدة والقضية. لذلك أنا دائما أقول يا أخوانا مسألة التكفير ليست مقصودة لذاتها, ولكن مقصودة لتطبيق الحكم بعدها. يعني الواد عمال يسب الدين, تقول له ما سبش, يقول لك هسب, ولو ما سكتش هسب. طبعا لازم تسكت, وفي الشارع وعلى المنع, وممكن يكون قصد المركز أو قصد أمن الدولة وبيسب ولا هم. طبعا الأشياء هذه أشياء فعلا تجعل الإنسان ينفجر من الغيظ أو يموت من الكمد. هل اللي زي ده هنقول عليه كده وبس؟ ده احنا عاوزين نقول نقيم عليه الحده وبعد كده نعلقه عشان يكون عظه وعبره لمن يفكر في هذا. يبقى مساله ان احنا بنطلق التكفير على واحد مش مقصود لذاتها يخد تعايا كافر يا ابن الكافر, لا مش مقصود ده. احنا بنطلق الحكم هذا بعدك لنطبق عليه تبعات الحكم, من بدل دينه فاقتله. ودايما نقول يا اخوانا قضيه التكفير ومسائل التبديع والتفسيق للدعاة وللعلماء الأحياء منهم والأموات, صدقوني الكلام فيها لا يأتي من ورائه فائدة ولا طائل. إزاي ده عقيدة؟ معرفش اللي يحكمني كفر ولا مسلم, هنخبط تاني ونكسر في دماغه. وده بقى إخواننا, وده الكلام اللي ممكن ده والله مشافهة من الشيخ العثيمين. هل هو ما ادعى أن نشغل أنفسنا بقضية التكفير ونحن لا نستطيع أن نقدم أو نطبق تبعات التكفير؟ ده الكلام ده على فرض أن هم كده, وكان طبعا غير صحيح. فمسألة زي كثير من الشباب مشغول عنده كده شغف للطعن في الناس. عارفين يا اخوانا معلومة كده خدوها عشان نفسي تقف على ما في قلبك من أمراض. لو انت من اللي هم شغالين في الدعوة يعني سواء بسمتك بفعلك بلسانك بمالك او انت ايه راكب في المركبة وعلمت ان فلانا نظير لك نظير لك يعني زيك في المركبة وبدأ يدعو الناس وجاءك خبر انتشار دعوته والتفاف الناس حوله وانتشار السنة على يديه فحزن قلبك واضطربت أوصالك اعلم أنك حاسد حاسد واخد بالك. طيب بدأت تقرأ في الطعن عليه واستهوتك القراءة وغلفتها بغلاف الشرع اعلم أنك حاسد انتبه يعني فلان العلان الترتاني ده خلاص الناس بحالها أطبقت على على إمامته في الكلام وفي التعصير. جه واحد كده من تحت الأرض صعلوك لقى تصيد منه بعض الكليمات وحط كلمة على كلمة وشال كلمة حطها فوق كلمة قال لك بس يبقى الراجل ده مبتدئ. انت أصلا القلب مفعم ومليء بالحسد عليه بس خايف تصرح فعرفت تفرغها فين لما لقيت الكتاب الطعن فيه او النقد له بدات تقرا النقد وقلبك عمال يرقص وهو ده الحق حتى نظهر السنه ونقمع البدعه. يا حبيبي انت ملان حسبت ما انتش واخد بالك. الله هذا علامه اكيده على ان القلب مفعم بالحسد ولكن غلفتها بغلاف الشرع غاده احنا عاوزين نظهر السنه ونقمع البدعه وهذا وقع في البدعه ولازم نفهم ولازم نظهر ده حسد حسد واضح يا اخواننا الكلام. فعاوزك رجائي ما تشغلش نفسك بالجزئيه دي اهتموا يا اخواننا بالتربيه وبمجاهده النفس وبتحصيل العلم النافع علشان نغير من الواقع الذي نعيش فيه. رجل استيقظ من النوم وصلى الفجر في جماعة ثم علم بعدها أنه جنب ماذا يفعل؟ عليه إعادة الصلاة ولا إثم عليه إن شاء الله. يعيدها إمتى؟ ساعة ما يتذكر على طول حتى لو في وقت الكراهة. واضح يا أخوانا؟ إمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى قرأ بسبح ثم في الركعة الثانية قرأ بسبح ثم العشي ثم سجد سجدتين للسهو فهل هذا يحتاج؟ لا لا يحتاج. ليس بتقول السهو هذا ليس عليه سجود سهو والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل الجيش يعتبر جهاد في سبيل الله ورباط في سبيل الله؟ انت شايفه ألا يعني لما دخلوا وكسروا الحاجز والمساد اللي زيهم ده انت مستني ايه؟ يعني هو الجيش دلوقتي بيحارب مين؟ انا جاي الامن المركزي خلينا في القوات المسلحه واخد بالك وتفكر ان تفقيد كم بديفت او غيرها ديت اصبحت احنا حبايب؟ يستحيل يستحيل يا اخوان. عاوزين نفوق شوية وننتبه. وهذا الفكر الغريب الذي يغزوكم عيب ما يندحك عليه. وقبل كده احنا شرحنا كتاب فتنة التكفير وممكن نشرحه تاني والتالت ورابع واخد بالك لأن هذه الأشياء بيبقى وراءها رائحة تزكم الأنوف. معايا يا اخوانا؟ فعاوزين نفوق وننتبه. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه إلا بيقين مثله أو أشد. يبقى محمد حاج محمد اهو مسلم ولا شو مسلم، اسمه محمد. فمن ثبت ثبت اسلامه بيقين، عندنا يقين انه هو مسلم. طب عايزين تطلعوا تطلعوا بيقين مثل الذي ثبت او اشد، اقل ما يطلعش. واضح يا اخوانا؟ ما الفرق بين فطم النفس عن الشهوة مع القدرة على إعمالها أو على إفعالها، ها؟ على إطعامها، وفطم النفس عن الشهوة كرها عنه؟ طبعا فطم النفس عن الشهوة وأنت قادر أن تفعل هذا، هذا لا شك مرتبة عالية من مراتب المجاهدة، يعني في إيدك تعمل كذا وما تعملش، واخد بالك؟ ولكن في هنا نكتة، وهي إيه؟ ما تحاولش تقترب وتضع نفسك في موطن تختبر نفسك، لا، لأنه ممكن تقع وساعتها تبقى واقع عشين، واخد بالك؟ فلكن أنت جاهد نفسك، الله عز وجل يعيننا وإياك على الحق. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله بقية مباحث النفس عشان نكمل بقى إيه مداخل الشيطان على بني آدم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.